أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. يا الله الله اي والله يا سيدي وانا متحركني وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. يا سيدنا الله يا الله الله يقوك يا مشكور. ايوه يا سيدي مقدمها يا سيدنا إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق. نعم. عند مليك مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. يا الله ان المتقين في جنات ونهر. يا بختهم يا خلاف في مقعد صدق عند مليك مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. عاد النبي يا شيخ عاد النبي الأول عاد النبي. إن المتقين. أيوة يا سيدي. الله يجعلك منهم. يا رب المتقين. يا رب. الله يعافيك. يا رب.

خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله يا مولانا. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر. من الإله القادر يا جل الله أكبر. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر وله الجوار المنشآت في البحر كالأغلى. فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. الله أكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر. وله الجوار المنشآت. المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان. كل من عليها فان حقا. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الله يسلمك. الله أكبر. الله يسلمك. الله. ونقول الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الله أكبر. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان. كل من عليها فان. كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الله تعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض. كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. اسأل أيان يوم القيامة. القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر ولمعت الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر ولمعت الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر قادرين على أن نسوي بنان بل يريد الإنسان ليفجر أمام اسألوا أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر ودمعت الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر هات النبي يا شيخ بالاول ثاني هات النبي يا شيخ هات النبي هات النبي بالاول ثاني هات النبي حق عوف الله يكرمك يا شيخ ومن نفس المقام والله كما انه من نفس المقام والله كما انه نرضى عليه أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر الله يرضى عليك بالله الله أكبر الله يرضى عليك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كلا لا عذر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما

مريما ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه زوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر الله الله يحفظه الله يحفظه الإنسان أن يخلق الله يحفظنا أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي صدق الله العظيم الفاتحة الله عليك.